لأن كبار الصحابة أو الذين أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل فيما رواه عن رسول أنه متصل، لكن هذا الأصل فيما رواه أنه الأصل والفرع أنه منقطع. هنا نعم عدالة ما يدخل في هذا من صغار الصحابة ما ترفع الحديث. العلماء يقولون كل الصحابة عدول. كيف نجعل طول مقسم نعم مرسل ولا مرسل، لأنه قد يروي هذا التابعي الصحابي الذي لم يسمع من الرسول قد يرويه عن تابع، والتابع رواه عن صحابي سمع الرسول. نعم نعم حداد يقول الشيخ قول الناظم ومرسل من الصحابي وسقط، فالمرسل يعني الصحابي وسقط الاعتراض عليه مو واضح. اي مو واضح، من يعرف يعترض على هذا التعريف؟ نعم الحديث صحيح. الحديث صحيح نعم، يعني ولهذا التعبير الأخير الذي ذكرنا ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أدق. نعم اي معلوم هذا من التدليس. الان شيخ من شيخ الضعيف ولا العدول؟ اذن معنا مدلس، لانه هذا الان فيما نظن لو كان الذي حدثه هم العدول كان يصرح. نعم سعود ها ايش اي اي نعم نعم ان شاء الله تعالى نجيبه يوم الخميس. اي صحيح، لان هؤلاء لهم سند متصل الى مصر. بعض المعاصرين الان يقول روينا، لا ما عندهم اسناد متاخر، هذا لهم اسناد متصل. نعم بالنسبه لشيخ بارك الله فيك، للي ما يسلم في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يسمع من الرسول، سمع من الرسول ولم يسلم، فيعتبر حديث من قبل المرسل؟ كيف؟ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس مسلما، وبعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم. لا متصل، يعتبر متصلا. ما يعتبر مرسل؟ لا لا، ما يعتبر مرسل. نعم. ما رأيك يا شيخ؟ أصبح أخذت أظن سؤال. ما أخذت؟ طيب. ما رأيك يا شيخ بمن يقول بأن الحديث الآحاد ما يؤخذ به؟ لا ما هذا ضعيف. يعني لكن بعض لكن المتكلمين يقولون لا يؤخذ به في العقائد فقط وقولهم ضعيف، اما مطلقا فهذا انما هو على قول من يقول انه يشترط لصحه الحديث ان يكون رواه اثنان فاكثر، وقد سبق لنا ان هذا ليس بشرط. ما هو الحديث المعنعن؟ نعم. هنا هو الذي يروى عن فلان عن فلان، يعني بالأخذ عن. نعم ما روي بالأخذ عن. مثاله عن سعيد عن كرم. عن سعيد عن كرم أحسن. له له نظير يسمى باسم آخر مسلسل. لا المؤنن، يعني أن فلان قال كذا. طيب ما حكم الحديث المعنى عن فؤاد؟ يحكم عليه بالاختصار. نعم ما لم يعرف أن الراوي قد يكون فيه تدليس مثلا. نعم يعني هل صار موقع البحث إذا كان الراوي يكون فيه تدليس فلا يقبل إلا إذا صرح بالاختصار باستماع الشيخ. أحسنت تمام. إذن هو من قسم الضعيف إذا كان من مدلس، وإذا كان من غير مدلس فالأصل فيه الاتصال. طيب ما رأيك إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ لماذا؟ أصل الصحابي يعني لا يشترط أن يكون هو الذي أخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما هذا الصحابي أخذ الحديث عن صحابي. لا لا يا أخي، أنت الآن تقول يحكم عليه بالاتصال.